بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. فإذا قيمت الحجة على رجل في مسألة علو الله ولم يؤمن فهل يكفر؟ إذا قامها العلماء وتبين له لا شك أن يكفر، من يقول من ينكر علو الله عز وجل. إذا قامت عليه الحجة يعني يقيمها العلماء وهم الذين يحكمون عليه بالكفر. ما فرق بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء في الإيمان؟ مرجئة الفقهاء يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، يخرجون العمل عن مسمى الإيمان. يقول من هم خوارج العصر؟ الخوارج من تراهم يكثرون ولاة أمر المسلمين ويكثرون المسلمين ويستبيحون الدماء ويقتلون، هؤلاء هم الخوارج، يعني ولا يحتاج الواحد إلى ذكر أسمائهم، فهم معروفون مشهورون. مثل ما ترى الآن من تنظيمات الموجودة مثل داعش ولا جبهة النصرة ولا غيرها تكثر المسلمين وتستبيح دماءهم، يعني يقول لو مكننا من جزيرة العرب لفعلنا وقتلنا وسفكنا، ويرون أن كل العلماء يطعنون فيهم ويكثرونهم، يكثرون حتى الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله. لا شك أن هؤلاء هم الخوارج. يقول ما حكم من يقول أن الشيخ الألباني وافق المرجئة في بعض المسائل؟ الشيخ الألباني رحمه الله من أهل السنة، بل هو رأس من رؤوس أهل السنة والجماعة، ولم يوافق المرجئة، ومن قال هذا القول فقد أخطأ على الشيخ الألباني وظلمه واتهمه بالباطل. لأن الشيخ رحمه الله قد تفهم منه عبارات أخطأ فيها، لأن التسجيلات هذه يقع فيها الغلط، يقع فيها الزلل، أحيانا قد تكون مبتورة، لكن كلامه في كتبه كله يقرر مثل أهل السنة والجماعة، فلماذا يقال به هذا الكلام؟ لا شك أن هذا دندن به الخوارج والتكفيريون من اتهامهم للشيخ الألباني، لأنه كان من أشد العلماء حربا على جماعة التكفير وتحذيرا منهم، ولذلك يعني اتهموه بهذه التهمة. يقول هل صحيح أن أهل السنة والجماعة اختلفوا في بعض المسائل العقيدة؟ هم مجمعون على مسائل العقيدة، لم يختلفوا في شيء منها، ولا يستطيع الواحد أن يورد مسألة أن اختلف فيها إلا مسائل فروع، ليست مسائل اعتقاد. هل رأى النبي ربه أو لا؟ لكن لا يتكلم في مسألة الرؤية، إنما يتكلم هل رآه أو لم يراه، هذا فيه خلاف عند بعضهم، ويعني وليس خلافا حقيقيا، حتى أن بعضهم قال رآه يقصد رآه بقلبه، وبعضهم يقول غير ذلك. يقول كيف الرد على من يستدل بخلود أصحاب الكبائر بآيات وأحاديث مثل لا يدخل الجنة شارب خمر، لا يدخل الجنة قتات، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم؟ الآيات عندنا بارك الله فيك والأحاديث تجمع كلها في أي باب من الأبواب ثم تفسر. لا يدخل الجنة نمام، أو مثلا من فعل كبيرا من الكبائر، نجد الأحاديث الأخرى أنه يخرج من الجنة من قال لا إله إلا الله، وهذا قد قال لا إله إلا الله ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام مثل الزاني وشارب الخمر وغيره ما أقام عليهم حد الردة لأنهم كفار، وقال إذن الزاني حين يزني وهو مؤمن، وإنما شهد لهم بالإسلام وصلى عليهم فدل على أنهم مسلمون وليسوا بكفار. ولا يدخل الجنة يعني لا يدخلها دخول الفائزين، لا يدخلها دخول الفائزين، لكنه سيدخلها بعد ذلك، يدخلها بعد ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام فالذين يخرجون من النار لم يعملوا خيرا قط، ولكن قد امتحشوا أهل الذنوب والمعاصي ثم يخرجون منها فيدخلون في الجنة، وهذه حديث الصحيحين ثابتة. يقول هل يضلل من يقدم عليا بعد استقرار الأمر وانعقاد الإجماع؟ نعم، إذا انعقد الإجماع، انعقد إجماع الأمة على أن عثمان أفضل من علي، فهنا لا يجوز له أن يخالف إجماع أهل السنة والجماعة، لكن الكلام في من سبق من السلف رحمهم الله. هل يجوز الشهادة على الكافر المعين بالنار إذا عرفت أنه كافر ومات على الكفر من فتشهد له بالنار؟ لكن إذا ما عرفت ما تشهد لشخص إلا يعني من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عموما بشر كل كافر بالنار، عموما الكفار في النار ما تجادل فيها. يقول ما نصيحتكم لبعض طلبة العلم الذين يحاربون التعصب للمذاهب الفقهية ولكن يتعصبون لبعض الأشياخ؟ هذا أيضا من الغلط، بعض الناس يتجاوز إلى النهي عن الدراسة على المذاهب الفقهية، هذا غلط، يدرس على المذاهب الفقهية ويستفاد منها لأن مذاهب أهل السنة والجماعة، لكن ما تتعصب لأحد، قاعدك الدليل، إن خالف المذهب سنة من السنة أن تترك المذهب وتأخذ بهذه السنة. والتعصب للمشايخ كذلك، وبعض الناس قد يترك علماء أئمة كأحمد ومالك ثم يتعصب لشيخ ما بلغ عندهم من العلم حتى عشر معشار علمهم، وهذا أيضا من الغلط. يقول بعض طلبة العلم يطلبون منا المفاضلة في بعض المشايخ، إما أن تقولوا فيهم وإما أن نحذر منكم، فيشوشون على الناس. لا شك أن المفاضلة بين العلماء ما هي واجب شرعي، إنما ينظر الرجل العلماء فيفاضل بين هذا وهذا، وهذا أفضل من هذا في العلم، هذا في الحديث، هذا في الفقه وغير ذلك. أما أن تكون مسألة موالاة ومعاداة وتحذر منه أجل أنه ما فضل، هذا غلط يا أخي، هذا غلط. لو فضلت أنا والله الشيخ ابن عثيمين على ابن باز تطعن فيني في ديني، أنا أرى أنه أفضل. أو فضلت ابن باز على ابن عثيمين هل تطعن في ديني؟ لا يا أخي، هذا رأي واجتهدت ونظرت من جهة معينة، هذه ليست مسألة يتكلم فيها على إخوانه أو يحذر منهم. يقول حين يذكر المؤمن في مقابل الكافر أو المنافق في النصوص، فهل المقصود المؤمن كامل إيمان أم المصدق؟ إذا ذكر الإيمان مقابل الكفر مقصود به المسلم، وليس مطلق الإيمان اللي هو عموم الإيمان إنه كامل الإيمان، إنما يقول هؤلاء مسلمين هؤلاء كفار هؤلاء مؤمنين هؤلاء كفار، مقصود به المؤمنين اللي هو رقبة المؤمنة كما تقدم في الآية، إنه يعني عنده إسلام وعنده إيمان. هل يصح القول القرآن لغة الله؟ أنا أقول القرآن كلام الله، لكن ما يتكلم بالعبارات التي ما درجت عند أهل السنة والسلف. يقول المؤلف لماذا عبر عن خديجة بقول أم أكثر أولاده مع أنه لم يرزق الولد إلا منها؟ يعني تحرزا من مارية أو لإظهار الفضل، تكرار إظهار الفضل، يعني أم أكثر أولاده هذه ميزتها، وليست يعني أن غيرها قد رزق. مثل وما من طائر يطير بجناحيه، زين الطائر يطير بماذا؟ بجناحيه، من باب التأكيد، من باب التأكيد على هذا، فهي أم أكثر أولاده، فلذلك هي أفضل نساء النبي عليه الصلاة والسلام. يقول من يقول أن أهل السنة يؤولون وهو معكم أينما كنتم ولا يؤولون غيرها من الصفات، تقول هذه الآية دل أولها وآخرها على معناها، ما أولها هم هذا معناها الموجود، ألم تعلم أن الله، إلى قوله إن الله بكل شيء عليم، فأجمع السلف على أن تفسيرها أن معناها معكم بعلمه. ثانيا أن الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على أن الله فوق في السماء جل وعلا وليس في الأرض حتى يقال أنه معنا بذاته سبحانه وتعالى، فهذا يعني كلام السلف. يقول ما قالكم في قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ العلماء يقولون من لم يكفر الكافر فهو كافر إذا كان كافر ظاهر الكفر، أو كان كافرا أصليا مجمعا على تكفيره، أو العلماء أجمعوا على كفر هذا الشخص لا الشخص المختلف فيه، لأن كثير من الأشخاص اختلف فيهم، فلو كفرت العلماء الذين يكفرونه ما بقي لك إلا أقل القليل. لكن الكافر الأصلي أو الكافر الذي ثبت كفره عند العلماء وأجمعوا عليه هذا لا شك في كفره، واضح؟ هذا المراد بكلام أهل العلم. نعم، هل يوجد نظم في العقيدة الطحاوية؟ ما يحضرني صراحة ولا أعرف هذا. وما هو نظم في العقيدة التي تنصحون طلبة العلم؟ في والله نظم كثير، منه نظم حائية ابن أبي داود جميلة في الاعتقاد، وكذلك كالوداني له رسالة في السنة في الاعتقاد أيضا مطبوعة في كتيب صغير، يعني هي أبيات قليلة. شيخ الإسلام له رحمه الله قصيدة في الاعتقاد، يا سائل عن مذهبي وعقيدتي، يعني هذه قصائد يعني جميلة في الاعتقاد. يقول هل ممكن تذكر ما صح عن مناقب معاوية؟ يكفي معاوية رضي الله عنه أنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذه منقبة، حتى لو ما عرفت أي دليل على فضل معاوية يكفي أنه صاحب رسول الله وأنه خال المؤمنين رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، القسطنطينية مغفور له، وأول من غزاه جيش معاوية رضي الله عنه، فهذا مغفور له، هذا دليل على فضل رضي الله عنه. سئل ابن مبارك رحمه الله أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية؟ قال غبار دخل في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز وعمله. معاوية صلى خلف رسول الله فقال رسول الله سمع الله لمن حمده، فقال معاوية ربنا ولك الحمد. يقول يكفي صلاة خلف الرسول والرسول يقول سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لك يا من حمدت الله عز وجل، فقال معاوية ربنا ولك الحمد، استجاب الله دعاء النبي فيه. يقول هذا كافي في فضل معاوية رضي الله عنه. ثم أعدل ملوك الإسلام معاوية، لا يوجد في ملوك الإسلام أعدل من معاوية، وهو أحلم ملوك الإسلام، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. لا يقول قائل أبو بكر وعمر هم ليسوا ملوك، خلفاء، فرق بين الملوك والخلفاء، إنما أعدل ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه. ولذلك يضرب المثل بالعدل، حتى قال بعض السلف لما قيل عنه عن المهدي المنتظر قال كيف لو رأيتم معاوية لظننتم أنه المهدي، يعني من شدة عدل معاوية رضي الله عنه، وهو صاحب حلم، كم مرة أوذي وتكلم فيه من الناس والرعية وهو يتجاوز عنهم، ويضرب به المثل يقول شعرت معاوية، يقول معاوية عنه يعني حلمك على الناس، قال إن شددت إن أرخوا شددت وإن شدوا أرخيت، يقول الشعر ما يقطعها بينه وبينهم، شد وأرخيت خففت شوي الحدة، وإن أرخوا شددتها بحيث لا يصبح الأمر فوضى. وسيرته يعني ذكرها ابن كثير، وذهب رحمه الله في سيرة أعلام النبلاء ذكر أشياء ولطائف من سيرة معاوية رضي الله عنه وأرضاه. يقول ما حكم السفر إلى بلاد الكفار إلى حاجة مثل العمل هناك إذا لم يجد الشخص في بلاد الإسلام عمل؟ نقول السفر لبلاد الكفار لا يجوز إلا لثلاث حالات، إما لتجارة لكن ليس عمل إقامة دائمة هناك، وإما لعلاج لا يجده في بلاد المسلمين، وإما لدراسة لا يجده في بلاد المسلمين. وإلا فإن الإنسان يحرص على أن يبقى في بلاد المسلمين، ودينه أولى من دنياه. الرزق قال الله عز وجل قال في السماء رزقكم وما توعدون، الرزق تجده إن شاء الله، تكفل الله لك بالرزق، لكن أنت تكفل بالعمل. هو طلب منك العمل، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، اعملوا صالحا، صح، وماذا تكفل لك؟ بالرزق. فلماذا تشتغل بما تكفل لك وتترك ما أمرك الله سبحانه وتعالى به؟ يقول لو توضح لنا من يكون متى يكون الرجل مبتدعا إذا أنكر حجية الإجماع. الإجماع حجة، ما يجادل فيه أحد. يعني ابن حزم أنكر ظاهري، أنكر القياس، وشنع عليهم العلماء تشنيع عظيم، فكيف بمن ينكر الإجماع؟ بعض العلماء قد ينكر الإجماع متأخر أو سبب من الأسباب، فما ينكر الإجماع عموما أنه غير موجود هذا الإجماع، هذا غير صحيح. أي كتاب من كتب العقائد والفقه وغيره تجدهم يحكون الإجماعات الكثيرة. أما إن كان من أهل السنة وأنكر أمر من الأمور فهذا يعني يغتفر له إذا كان معروف بالسنة وظهر السنة، فإنما إذا بلغ القلة لم يحمل خبث. وبعض أهل السنة قد يخطئ الخطأ فيعفى عنه لكثرة حسناته وإظهاره للسنة وإظهاره لدين الله عز وجل. يقول حديث الهرة اللي المرأة حبست هرة لا هي أطعمتها ولا يعني تركتها وأنها في النار، رواه أبو هريرة لشدة حبه للهرة. كلام فاضي هذا، هذا غير صحيح. لما يروي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من يختار، يعني هذا الكلام هو طيب. يقول أنا جديد في طلب العلم فما نصيحتكم؟ نصيحتي لك الاشتغال بحفظ كتاب الله عز وجل، والاشتغال بحفظ السنن كالأربع النووية وبلغ المرام وعمدة الأحكام، واحرص على حلقات العلم، احرص على الدروس التي تقام، اجعلك ثلاث دروس أربع دروس في الأسبوع احضر عند المشايخ، وراجع حفظك وراجع ما تحفظه من المشايخ، واحرص على الحضور عند المشايخ، لا تستقل بنفسك، لأن بعض الناس قد يفهم بنفسه ويقرأ بنفسه ثم يضل ويقع في الزلل ويشكل عليه أشياء. ثم عليك بإخوانك، تعاون معهم على طاعة الله عز وجل، فإن الإخوان يعينونك على الطاعة. شوف من إخوانك الطيبين من يعينك على حضور الدرس، احضر معه الدرس لأنهم يشجعونك، ولا تنفرد لوحدك لأنك تكسل وقد تمل من هذه يعني الدروس. وعليك بالدعاء وتقوى الله عز وجل، فإن الدعاء يعني سبب من أسباب تيسير طلب العلم. يقول نود كلمة بسيطة حول يعني التأصيل العلمي لكثرة ما نلاحظ من عزوف الشباب عن دروس وكسل بعضهم عن المذاكرة. والله يا إخوان أنفس ما يطلبه الطالب هو طلب العلم، هذا أنفس من الجوهر الثمين، والإنسان يحرص على أن يشغل نفسه بالعلم لأن العلم سبب للنجاح في الدنيا والآخرة. يكفيك شرف أن الله عز وجل يعني قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في طالب العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وأن الملائكة تضع جناحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. شوف هذا من شرف العلم، وأنك في مجلسك تستغفر لك الملائكة والحيتان والنمل كلها في مجلس العلم الذي تجلسه، وإذا قاموا قالوا قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. في كل الأحوال أنت في طاعة الله عز وجل في رضا الله سبحانه وتعالى، وأصل نفسك بحفظ المتون ودراسة العلوم شيئا فشيئا، لأن العلم هذا مثل السلم لا يمكنك تقفز إلى آخر البيت، إنما تصعد درجة درجة، فبهذا إن شاء الله ما تتعب. لكن واحد قفز من الدرجة الأولى إلى الخامسة قد يسقط وقد يتعب، لكن درجة درجة هكذا من المتون وحفظ بعض المتون ودراسة بعض الكتب عند العلم، فإن إن شاء الله بإذن الله يتيسر لك الأمر. يقول كيف توجه كلام بعض العلماء أن هذا الحزب الفلاني وهذا الطائفة الفلانية فكلنا مسلمون؟ يقول صحيح كلنا مسلمون، لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام خرجت الخوارج، ماذا نصنع؟ نقول لا كلنا مسلمون، الرسول حذر منهم، وخرجت القدرية والصحابة حذروا منهم بدعوهم وضللوهم، وخرج السبعية وأحرقهم علي بالنار وحذر منهم وضللهم، وخرجت المرجعة وحذر منهم التابعون وأتباعهم، وهكذا إلى يومنا هذا كلما خرجت طائفة ضالة حذر منها العلماء. فهل نترك قول رسول الله والصحابة والتابعين وأتباعهم؟ لا، نعم نرضى نحن مسلمون ولله الحمد والمنة، ولا نرضى بغير الإسلام، لكن لما كفر المدعون للإسلام وظهرت البدع احتاج الناس إلى بيان أن هؤلاء أهل سنة، لم يتبعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء على عقيدة السلف على عقيدة الصحابة والتابعين، حتى يتميز الخبيث من الطيب، حتى تميز السنة من البدعة، وتميز صاحب الحق من صاحب الضلال. يقول ما نصيحتكم لمن يريد أن يتأهل لتأصل تأصيلا علميا على منهج أهل السنة والجماعة على طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم الألباني ومقبل بن باز وغيرهم؟ نقول سر على طريقتهم إن شاء الله تفلح، وأقرأ كتبهم، تجد كلام الشيخ بن باز رحمه الله في أصايا في الكتب النافعة والتحذير من الكتب الضارة، واسلك طريقة التي كان يعني يسلكها. إذا قرأت في فتاوى بن باز رحمه الله تجد وصايا كثيرة جدا لطالب العلم، ارجع لها وإن شاء الله تجد إن شاء الله الشفاء من كل ما تسأل عنه. قل هل تزكية العالم لشخص شرط في الجلوس له، وهل يجلس له إذا لم يزكيه عالم؟ لا شك أن تزكية العالم لطالب علم أن هذا دليل أن هذا طالب العلم على السنة والاستقامة، فهذه التزكية يعني لأنه يعرفه ووثق به وعرفه فهذا يجلس له، والعلماء إذا زكوا شخص معين يحضر عنده لأنهم يعرفون هذا الشخص. طيب يقول إذا لم يزكيه عالم، إذا لم يزكيه عالم أو لم يعرفه العلماء، تنظر في من أخذ العلم هو، إذا أخذ العلم عن العلماء ويعرفه طلبة العلم بالاستقامة والسنة تأخذ عنه العلم، إذا لم يعرف بطلب العلم عن العلماء ولا يعرفه أهل السنة ولا يزكونه فهذا لا تأخذ عنه العلم. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب. رجل تعرف يطلب العلم ومجتهد في طلب العلم وأخذ العلم عن العلماء هذا أخذ العلم عنه لأنها سلسلة متصلة، لكن شخص لا يعرف بطلب علم ولا يعرف أنه درح العلماء ولا جالسهم ولا يعرف العلماء هذا معناته أنه فيه شيء وعنده خلل من الخلل. هذا يسأل عن أحد العلماء تكلم فيه بعض العلماء يعني متقدم، وأنصحك بلزوم غرس المشايخ والعلماء المعاصرين. المسألة انتهت وكف العلماء عنها زين، فإذا العلماء كفوا عن مسألة وتركوا الكلام فيها أنت توقف مع العلماء. الخوض ليس فيه مصلحة، الخوض في مسألة تكلم فيها قديما والعلماء المعاصرين تركوها وما تكلموا فيها، نصيحتي لك عدم الخوض فيها وتركها، ولا يجعل ولاء وبراء فيها ويعني يطعن في الناس ويتكلم فيهم لأجل هذه المسألة. يقول نرجو إعادة قول أهل السنة في الاستثناء. الاستثناء قولك إن شاء الله، يقال لك أمؤمن أنت؟ تقول إن شاء الله أنا مؤمن. قول أهل السنة الجماعة يرون أنه يقال باعتبار ويترك باعتبار، يعني يقال الاستثناء أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار. ما هو؟ إذا قلت أنت مؤمن يعني كامل الإيمان، تعمل جميع الواجبات، تترك جميع المحرمات، تقول إن شاء الله أنا مؤمن، لأنك ما تدري حتى لو عملت جميع الطاعات ما تدري تقبلها الله منك أو لا، صح؟ ويترك باعتبار آخر، إن قيل لك أمؤمن أنت يعني بالله وملائكته وكتبه ورسله، تتركه ما تقوله، تقول نعم أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأن هذا أمر تقطع فيه وتجزم فيه ما تتردد فيه. واضح هذا المراد؟ نعم، ما يقول لنفسه يعني أنا مؤمن يزكي نفسه بالأعمال الصالحة، يعني أنا مؤمن كامل إيمان أو أعمل جميع الطاعات، ما يزكي نفسه بهذا. يقول نرجو بيان قاعدة إما المناصحة وإما المفارقة، وكثير من طلبة العلم الذين لا يميزون بين التحزب والهوى لا يستجيبون للنصيحة. إذا كان الرجل نصحته وهو مع حزب ولا يرضى بالنصيحة ولا يقبل، هذا فارقة، ولا تجالسه. إذا كان مع مبتدعة ومع ناس منحرفين فلا تجالسه، لأن هذا يضرك ولا ينفعك. وإجماع السلف على أنه لا يجالس المبتدع ولا يأخذ عنه العلم ولا يكلم، لأنه ضرر. وما ينفع الجرباء قرب صحيحة إليها، ولكن الصحيحة تجر، ما تأثر به ولا يؤثر بك. أما إذا كان الرجل من أهل السنة وتبس عليه أمر شخص ما عرف الصواب فيه ونصحته وما استجاب لنصيحتك، هذا ما تهجره ولا تفارقه، لأنه ما تبين له سبيل الحق، ما تبين أن هذا الشخص الفلاني منحرف، التبس علي الأمر، هذا أخوك، أخوك وتواليه وتناصر وتناصحه، ما استجاب اليوم سيستجيب بعد شهر، ما دامك تعرف الحق، يعني أن رجل يريد الحق ويريد يعني الصواب في هذا الباب. أما بالنسبة يقول هذا لا يجوز سماع الأناشيد الإسلامية بدون نية التقرب إلى الله. الأناشيد الإسلامية الإنشودة ما هي؟ قصيدة، والقصائد أو الشعر كلام حسن حسن وقبيح قبيح، لكن الأناشيد الموجودة الآن أصبحت مثل الأغاني، فيها أدوات موسيقية، وأصبحت تلهي عن القرآن، وأصبحت ديدن الناس في حياتهم، يصبح ويمسيه في أناشيد، هذا مذموم. أما أن جعلها وسيلة وصد بها الناس، صد بها الناس عن القرآن، فهذه أعظم أعظم. يقول الشافعي رحمه الله: أحدثت شيئا خلفت شيئا أحدثه الزنادقة ببغداد، يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. التغبير كان يقول القصائد الأناشيد ويضربون على الأرض بقضيب مثل عصا، يطلع غبار زين، ولا يعيشون جوهم شوي. فهذا يقول هذا حدثت الزنادقة. ليش؟ يقول لأنهم يصدون الناس عن القرآن، صار الناس منحرفين عن القرآن، صار بس هذه القصائد. تعرفون الشيطان يتلاعب بالإنسان، يجعل القصيدة تؤثر على قلبه أكثر من القرآن، يحبون الأناشيد أكثر من سماع القرآن، هذا كله من تلاعب الشيطان. الشيطان يثقل عليك سماع القرآن، يجعله ثقيل ما تفهمه، لكن الأناشيد وهذه يغني ويرقص وغير ذلك، هذه يفتح لك. لكن لو قال قصيدة أنشدها زين ولا لا من كلام الطيب، هذه حرج. لو سافر وأحد أصحابه قال قصيدة بصوت حسن، هذه حرج. يعني وتعلم قصة النبي عليه الصلاة والسلام وأنجس لما كان يقول رفقا بالقوارير، هذا ما في بس، لكن ما تجعل صباح مساء أنك تسمع هذا الكلام وقصيدة صباح مساء وكل يوم تسمع هذا، هذا يعني مما ينبغي تركه. يقول هذا يعني يقول مصاب بالسحر ويزداد عنده المرض في المغرب والعشاء ونحو ذلك، فما نصيحتك؟ والله نصيحتي لك بكثرة الدعاء، دعاء الله عز وجل إن الله يلبسك لباس العافية. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، يعني أنعم به وأكرم الرب يجيب دعائك. وتعرف يونس لما وقع في الظلمة، ظلمة البحر وظلمة الحوت زين، نادى ربه جل وعلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول بعض العلماء في بعض الروايات قال: ذاك صوت عرفناه في الرخاء ونعرفه في الشدة، أو صوت أعرفه، فنجاه الله عز وجل. اللي نجاه من بطن الحوت ما ينجيك من هذا المرض؟ ينجيك. ثانيا عليك بقراءة القرآن أكثر من قراءة القرآن على نفسك، ارق نفسك، بالبقرة وبالفاتحة وآيات السحر المذكورة بالقرآن في سورة الأعراف ويونس وغيرها، وقرأ كذلك المعوذات اقرأها على نفسك، والأدعية التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن شاء الله يبتعد عنك هذا المرض. ثالثا اصبر، فإن هذا بلاء قد حصل لك، وإن الصبر عاقبته النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا سؤال يقول: كيف نميز بين الحزبي والسلفي في تربية الأبناء؟ لأن بعض الناس قد يرسلون أبنائهم إلى جهات يعني يربونهم تربية حزبية وغير ذلك. السلفي والحزبي، السلفي يربي الناس على دين الله عز وجل، والسلفي يربي الناس على الحزب. السلفي يدعو الناس إلى طاعة الله ورسوله وطاعة العلماء، الحزبي يدعو الناس إلى طاعة وطاعة حزبه. السلفي ما يغضب إذا تركه في هذه الحلقة وذهب إلى حلقة ثانية، ما فيها مشكلة. الحزب لا يغضب عليه ويوالي ويعادي إن تركه وذهب إلى غيره. السلفي يحرص على طاعة الناس استمرار انشغالهم بالعلم، الحزب لا يبتعد عن العلم لأنه يعرف أن العلم يكشف حقيقته. السلفي يوالي ويعادي في طاعة الله عز وجل، الحزب يوالي ويعادي في حزبه. إن كنت معنا واليناك ونصرناك حتى لو كنت من أسوأ الناس خلقا ودينا، وإن كنت لست من حزبنا فهذا نبغضك حتى لو كنت أتقى الناس. عندنا واحد يقول: نحن نوالي من كان ضمن الحزب وينتظم ضمن التنظيم، زي كتاب له سماه للدعاة فقط، يقول: من كان يوالي حزب والتنظيم عندنا هذا نوالي ونحبه، أما إذا كان لا يطيع الأوامر اللي عندنا فهذا لو كان من أروع الناس فهما للإسلام فهذا لا نرضى به. تخيل شخص من أفهم الناس دين، أروع الناس فهم الإسلام، ومن أهل الورع والتقى، يقول: لا، هذا ما نرضى به. لكن يكون درويش يقول: سمعنا وطعنا لهم لحزبه، هذا يقول: لا، هذا مقدم ومقرب. والحزبية يا أخوان شق وبدع وضلالة، لأنه يوالي ويعادي في هذا الحزب. قوم يقوم، تعال تعال، روح روح. درجة الحزبية يا أخوان رأينا عندنا من الأخوان المسلمين أن الولد يعصي والديه لكن ما يعصي مسؤوله. كل مسجد فيه حزب مسؤول، المسؤول هذا يرفع تقارير للمسؤول اللي أكبر منه، المسؤول أكبر منه يرفع تقارير للمسؤول أكبر منه. فلان هذا يطيع الأوامر ومنقاد، فلان هذا يشاكس مرات، فلان كذا يرفع التقرير. شوفوا المشاكس هذا. واحد يقول لي: كنت ذهبت مع والدتي للسوق، فلما جاء عندنا حصة رياضة مع الجماعة الحزب، يقول: جيت ألعب. قال لي: لا، أنت ما تلعب اليوم. قلت: ليش يا شيخ؟ قال: أنت درس ما حضرته، اللي هو الدوانية، مو درس علمي، دوانية يسمونها درس، يعني أنا فيها كلمات عامة. قال: والله أنا استأذن، أنت قلت لك أنا رحت مع والدتي. قال: لا، ما تروح، تحضر درس وتلتزم. قلت: يا ابن حلال، أنت تضحك ولا جاد؟ أنا رايح مع والدتي. قال: لا، ما تلعب. قلت: تدري والله ما هو ما ألعب إلا ما أجلس معكم مرة واحدة. أي دين يرضى أنك تعصي والديك ليجي ترضحي؟ يقول: لا تذهب إلا تستأذن منا، لا تذهب إلا تستأذن منا. تعال استأذن. قل: يا شيخ ولا يا مسؤول، أنا أريد أذهب للسوق. أقول لك: لا، إيش عندك؟ قال: بشتري أغراض كذا. خلاص، يروحون معك الشباب. يا أخي، هي مراقبة أمنية، واحد يروح السوق، الشباب ليش يروحون معه؟ يجي يروح مثلا يرى أنك حضر درس علمي، إيش عندك حاضر عند الشيخ فلان؟ هذا مو من التنظيم. طيب الرجل عليه ملاحظات في دينه، يقول: لا، بس مو من جماعتنا. طيب ما أوالي وأعادي في جماعتك أنت؟ أنا أوالي وأعادي في دين الله عز وجل. يربون الشباب الصغار على السمع والطاعة، وذاك إذا كبر ما يخرج عنهم بشيء، حتى يرتكب أمور منكرات تراها أنت، يقول: يا أخي جماعتك فعلوا كذا وكذا كذا. يقول: لا لا، هو تظن أنه ما يعرف، يعرف لكن ما يستطيع، تعود على الخنوع والذل طيلة حياته. فالآن لما وصل عمر 40 أو 50 سنة ما يخالفهم في شيء، لا تعارض فتنطرد أو لا تعترض فتنطرد. ويربونهم على القاعدة: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي غاسله. الغاسل لما يغسل الميت، الميت يسوي شيء مرة؟ هذا كن عند شيخك ومسؤولك مثلها، بحيث أنك تطيعه في كل شيء. والله من يعني الطرائف أنه كانوا في درس مرة، والشيخ جايهم ضيف، فدزوا له أسئلة، فمن أسئلة قال له، يقول له واحد: يا شيخ تسمح لي أروح الحمام؟ أجلكم الله، يعودوه على الاستئذان. لدرجة أنه حتى تصور، هو طبعا ما قالوا له الحمام تستأذن فيه، لكن لدرجة أنه تصور أنه حتى الحمام لازم يستأذن منهم، لأن وين بتروح استأذن مع والديك؟ استأذن بتروح مكان فعلا استأذن، تجالس فلان استأذن، حتى أنهم يجونه ليه تجالس فلان؟ ايش عندك عند فلان؟ ماذا قال لك فلان؟ ويعيش الولد ذي رعب، رعب أنهم يعني صائرين عنده، يعني شيء خيال يا أخوان، والله شيء خيال من التحزب. بعدين هذا فلان ترى حضر عند فلان، يجون الشباب كلهم مش عندك حضرت عند فلان، أنت الآن سترتد عن الدين، هؤلاء فيهم كذا وكذا، إنه يا إما أن تكون معنا أو تكون ضدنا، كما قالوا في الفسطاطين، الفسطاط إسلام وكفر، الكفر من هو؟ اللي ما يكون معنا، الإسلام نحن، هذا هو الإسلام الذي نعتقده، كما رأيتم في الأحداث التي حصلت الأخيرة. فهذه الحزبية، إذا شيخ قال لك لا خذ قولي لا تأخذ الدليل، هذا هو الحزبي. السني يعظم الدليل ما يعظم الحزب، اما الحزب يجي يقول يا شيخ الدليل كذا كذا، لا لا الشيخ الجماعه كلهم على همره هذا، جزاك الله خير، انت ما تفهم الحديد ولا تفهم كذا ولا كذا، بحيث انك تلغي عقلك وتنقاد له، نسال الله العافيه والسلامه. نعم، يقول هل الاسلام يزيد وينقص؟ الاسلام اللي هو فعل الاركان لا شك انه يزيد بفعل الاركان وينقص بترك هذه الاركان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. وأنا أشكر لجميع الأخوة حسان ظنهم بأخيهم وحضورهم في هذا المجلس وتجسمهم للعناء، وأشكر حسن استقبالكم وضيافتكم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وإياكم في العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.